أوه وش معناها؟ أتوجه أوه. نحن نقول فيها وش؟ أوه أوه شو من سلسلة؟ ولأصلها أوه. مش بعد الثاني يقول أيضا أتوجه. طيب مه مه بمعنى أكفف، أكفف عن الشيء، هذا معنى. طيب المؤلف رحمه الله قال كشتان وصح، شتان الماضي وصح للأمر، وأوى للمضارع ومه للأمر كذا. طيب ما أكفر مثلا واحد شاهدته يعبث وهو حاضر الدرس تقوله ما يعني أكفر عن هذا. قال وما بما نفعل فآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر. ها نزر عندنا بالضم، نزر يعني قل. طيب ما بمعنى افعل وهو اسم فعل الامر كثير، مثل امين. ايش معنى امين؟ استجب، هي اسم فعل امر لكنها بالنسبه لله عز وجل نقول اسم فعل دعاء، ما نقول امر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجه إلى الأمر، إذ أن الأمر هو طلب الكف على سبيل السؤال. طيب آمين وش عرابه؟ آمين اسم فعل أمر مبني على السكون ولا على الكف. المؤلف يقول كآمين، كآمين فهو إذن مبني على الفتح. لا مبين الفتح لكنه يسكن لأنه يوقف عليه، ومتحرك إذا وقف عليه يسكن، والذي أصلها آمين فهو مبني على الفتح لكنه سكن للوقف. وقوله غيره يعني غير الذي بمعنى فعل، وش يشمل؟ اسم الفعل الماضي، اسم الفعل الماضي واسم فعل الأمر، هو واسم فعل المضارع. كوي وهيهات نزر، وي بمعنى أعجب، ويقول المؤلف أنها قليلة مع أن في القرآن كثيرة. في القرآن وي كأنه لا يفهم الكافرون، وي كثيرة جدا في العامية. كيف يقولون؟ يعني أحد يتحدث على سبيل المبالاة يقول وي كيف كذا، ما تستيقظ هذه عندها، هي عندكم ها؟ وي لا، احنا الظاهر عندنا اذا فعل الانسان شيء يعاقب عليه يقول وي وحبوبي. نعم يعني ان نعجب لفعلك هذا وانه يجيك ضرب ولا عقوبه. وي يعني اعجب، على كل حال متقاربة، هي الظاهر أنها متقاربة. نعم. وهيهات بمعنى بعد، هيهات بمعنى بعد، في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. فهيهات فعل اسم فعل ماضي بمعنى بعد مبني على الفتح، وهيهات توكيد له. واللام في قوله لما توعدون قالوا إنها زائدة، وما توعدون فاعل من السكون محل رفع، وتوعدون صلته هيهات هيهات الذي توعدونه. وقد جاءت بدون اللام في قول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق مصاحبه أظن أو آخر بيت نسيته. الشاهد أنه عداها إلى الفعل بدون اللام. يقول المؤلف الآن نأخذ من هذا البيت قاعدة، وهي أن أسماء الأفعال إذا كانت بمعنى الطلب فهي كثيرة، وبمعنى الماضي والمضارع قليلة. نرجع إلى كلمة آمين لأننا نقولها في كل صلاة. فيها لغة أمين، يصلح أمين ولا ما يصلح؟ أمين نعم. ها؟ يصلح أمين نعم. فيها لغة أمين لكنها قليلة جدا. آمين يصلح ما يصلح؟ وش السبب؟ يختلف المعنى، لأن آمين بمعنى قاصدين ولا آمين البيت الحرام. نسمع بعض الذين يؤمنون يقولون أمين كذا أمين، نقول هذه لغة لكنها قليلة، والأفصح بالمد آمين. ولهذا قال الفقهاء يحرم تشديد ميمها، فإن فعل بطل صلاته. آمين ما تقول آمين، لأنك إذا شددت صارت بمعنى قاصدين فتتكلم بكلام لا يجوز بالصلاة فتبطل صلاة. قولهم يحلفوا خلف شيء بعضهم يقولوا تحلف خلف يعني ما يطول المد. إيه هي على كل حال، هل تعرف أن المد هنا طبيعي لكن إذا كان موقوفنا عليه جاز أن نصل إلى ست حركات؟ لا مد بألف حركات. آمين كل ما حركتين فقط. إيه وهم يقولون إلى ست آمين عجيب فقط. أفل حال مد بسيط على الخطأ فيه. نعم والفعل من أسمائه عليك قل نعم والفعل من أسمائه عليك. الفعل مبتدأ ومن أسمائه جار ومجرور وخبر مقدم، وعليك مبتدأ مؤخر، والجملة خبر مبتدأ. يعني من أسماء الأفعال عليك، تقول عليك زيدا بمعنى إلزم، إلزم زيد. ولما نقول باللغة العامية عليك به، عليك بزيد يعني إلزم. كيف نعرب عليك؟ نقول عليك جميعا، عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، وبني على الفتح من أجل مراعاة للشكل، لأن عليك جار ومجرور شكلها جار ومجرور تبقى هكذا. طيب عليك زيدا، يقول عليك اسم فعل أمر مبني على الفتح وفيه ضمير مستتر وجوبا تخفيه أنت، عرفتم؟ والكاف هذه من بنية الفعل، ولا سنقول كاف حرف الخطاب هي الفاعل. وزيدا ها مفعول به منصوب بفتح الظاهر. وهكذا دونك، هكذا دونك أيضا من أسماء الفعل. دونك أصلها ظرف، مهي اسم فعل، أصلها ظرف دون مضافا إلى كاف الخطاب، هذا الأصل، لكنها تستعمل اسم فعل أمر بمعنى خذ. خذ تقول دونك الكتابة يعني خذه. كذلك إليك، إليك أصل جار ومجرور، إلى حرف جر وكف اسم مجرور، تستعمل اسم فعل أمر بمعنى تنحى، تنحى يعني أبعد عني. نعم إليك عني فإني عنك مشغول. نعم فإليك بمعنى إيش؟ تنحى. ذكر ابن القيم مرة في بدائع الفوائد، بدائع الفوائد هذا كتاب ابن القيم على اسمه بدائع فوائد، مهم مبوب، كل ما طرع عليه من فائدة كتبها في هذا الكتاب، ولكنه كتاب جيد. بحث في حمد ومدح وكيف أن العرب فرقت بينهما وجعلت هذا له معنى وهذا له معنى مع أن الحروف واحدة، وأطال

وأخر ما لدي في العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين سواه أي سوى منكر. يعني إذا أتيت باسم الفعل منكرا فهو عام، إذا أتيت به منونا فهو عام، وإن أتيت به غير منون فهو خاص. مثلا سألني سائل في أثناء الدرس فقلت له صح، فسأل سؤال آخر يكون ممتثلا ولا لا؟ لا يكون ممتثلا، لأن صح يعني عن هذا الكلام فقط معرفة. فإن قلت صح فالمعنى واسكت عن كل شيء، وهذه ما يعرفها إلا صاحب النحو. أفرض أنك في مجلس وأراد واحد يتكلم معك بكلام ما ودك أحد يدري عنه، أنت تقول له صح ولا صهن؟ صح بس صح هنا فقط، لأنك تريد أن يسكت عن هذا الكلام فقط. فإن كان عندك ولد وبغى يتكلم وأنت ما تبي يتكلم ما بده في المجلس، ولد صغير وش تقول له؟ تقول صهن صهن يا غلام، لأجل ما يتكلم بأي كلام. فصار الفرق الآن، الفرق بين ما يراد به العموم وما يراد به الخصوص، إن نونت فهو للعموم، وإن لم تنون فهو للخصوص. ولهذا قال واحكم بتنكير الذي ينون منه وتعريف سواه بين. فطيب واحد مثلا بدأ يتحرك تحرك بحركة ما تريد أن يتحرك بها، نعم، افرض أنه بالدرس وبدأ يتلفت، يعني افتح الباب التفت، وان تحرك ان تحرك ثمره التفت، وان أحد حرك المسجل التفت، وان فتح الكتاب التفت، وقلت له ما يصح؟ مشكلة إن قلت ما هن عاد ما أفتح ولا كتابه فوق ولا تابع، نعم. فأنت تقول ما يعني أكفف عن هذا الفعل المعين اللي فيه التشاغل عن الدرس، نعم. فيه التشاغل عن الدرس. وأما إذا قلت مهن فالمعنى أكفف عن كل شيء، يعني لا تحرك ولا الكتاب اللي معك، أليس كذلك؟ هكذا قاعدة عندهم. ولهذا الإنسان يمكن الإنسان يعرف الطالب هل فهم ولا ما فهم. فمثلا إذا قالوا الصهن هم انسكت عن هذا الكلام وجاب كلام آخر، يكون ممتثلا ولا غير ممتثل؟ غير ممتثل. لا، أنا أقول الصهن فسكت عن الكلام الذي بدأ فيه ولكن أتى بكلام آخر، نقول أنت الآن غير ممتثل. أما إذا قلت له صح ومن جاب كلام آخر يكون ممتثلا، لكن سيقول اللي جنبي يقول يا له الصلاح، يقول قل صح ويروح يهرج، نعم ولا؟ لأن العامي ما يفرق بين صح وصح، كل منون عنده، كل واحد عنده، يعني صح عنده اسكت مرة. وهذه يعني تقدر أنت يا طالب العلم تمتحن به من حولك، وكلنا في زمن الطلب يمتحن بعضنا بعضا به. لقى صح يعني اسكت ولا تقول ولا كلمة، نعم، لقى صح اسكت ولا تقول ولا كلمة، ولقى صح يعني عن هذا الحديث المعين فقط. والله لم نطبقه الشيء، ها؟ نطبقه كيف؟ نطبق هذا إن شاء الله نطبقه في المستقبل. ها؟ هنا. أما ما ليس قابل للتنوين فهو العموم، اللي ما قبل التنوين منها يبقى على العموم. من مشبه اسم الفعل صوتا يجعله،